أشهر متوالية، بدأت منذ يومين وتستمر معك 3 أشهر كاملة، أنت تعيش في الأشهر الحرم التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وقال لك بخطاب موجز مختصر: فلا تظلم فيهن أنفسك. هذا هو عنوان هذه الأشهر الثلاثة التي تقبل عليك الآن، عنوانها: فلا تظلم فيهن أنفسك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قد يضاعف الحسنات، تضاعف الحسنات لحكمة يراها ربنا سبحانه وتعالى، تضاعف الحسنات في رمضان، تضاعف الحسنات في المسجد، تضاعف الحسنات في الجماعة، تضاعف الحسنات بالنية الصالحة، فكذلك أيضا قد تضاعف السيئات، قد تضاعف السيئات وقد يعظم الأجر كما تعظم العقوبة. فليس من عصى الله عز وجل في أي مكان كمن عصى الله عز وجل في بيته الحرام، كذلك ليس من عصى الله عز وجل في أي زمان كمن عصى الله عز وجل في الأشهر الحرم. لهذا قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا تنبيه من ربنا سبحانه وتعالى أنك تعيش في أيام حرمها الله عز وجل وعظمها، فعقوبة الذنب فيها معظمة، كما أن ثواب الحسنة أيضا فيها له منزلة عن غيره من الأيام. بدأت هذه الأشهر الحرم بشهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، سماه العرب بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال. هذا شهر تبدأ معه الإعدادات والتجهيزات لموسم الحج، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج بيته الحرام، فيقعدون عن القتال وعن الخلافات وعن النزاعات ويستعدون لموسم الحج ولقدوم مكة والاستقبال الحبيب ولتلك المشاعر المقدسة التي كانت مقدسة عند العرب على طول السنين، وكان تقديسها وتعظيمها ومكانتها في ديننا الحنيف. فكان شهر ذي القعدة له منزلة أنه أول الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل، والتي تتهيأ فيها النفوس وتقبل على حدود مكة وحج بيت الله الحرام، وكانت له منزلة أخرى لما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والرسالة، أن كل العمرات التي اعتمرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. كل العمرات التي اعتبرها سيدنا رسول الله كانت في ذي القعدة، حتى لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي البيت الحرام معتمرا ومنعه المشركون عنه ومنعته قريش عنه، وكان صلح الحديبية كان في ذي القعدة، وكانت بيعة الرضوان في ذي القعدة، وقدم رسول الله في السنة التي بعدها معتمرا فكان في ذي القعدة، وحتى لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وجمع فيها بين الحجة والعمرة بين الحج والعمرة اعتمر في ذي القعدة وبقي متمتعا بالحج، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. لهذا كان للعمرة وللعبادة في ذي القعدة كما قال العلماء منزلة خاصة، لأن الله عز وجل اختار هذا الشهر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فيه، فدل على أنه شهر من خير الشهور، دل على أنه شهر من خير الشهور لأن الله عز وجل اختاره لنبيه ليعتبره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك في أيام فاضلة وفي موسم عظيم يستحب فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي موسم أخذ اسمه من القعود عن القتال، وحين تتأمل في كتاب الله عز وجل وفي هذا المصطلح في كلمة القعود وذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى ذم القعود في مواضع ومدحه في مواضع أخرى. ذم ربنا سبحانه وتعالى القعود الذي يجذب الإنسان للبعد عن طريق الله عز وجل. ذم ربنا سبحانه وتعالى ذلك القاعد البعيد عن طريق الله. قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذا القاعد وهو يجعل مع الله إلها آخر، قال ربنا: فتقعد مذموما مخذولا. ذم ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه القاعد الذي لا يوازن في معاملاته مع الناس، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينهاك عن البخل، ينهاك عن البخل وعن فضل اليد، ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك ممدودة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى البخيل، كأن يده مغلولة إلى عنقك، مقبوضة لا تتحرك ولا تخرج شيئا ولا تدفع صدقة ولا تزكي مالا ولا تنفق على مسكين ولا على ذي رحم، كأنها مغلولة إلى عنقك. وكذلك أيضا ليس معنى ذلك أن تسرف وأن تهدر مالك كله، قال: ولا تبسطها كل البسط، لأنك إن لم توازن في حياتك قال: فتقعد ملوما محسورا. تحسر على هذا المال. هكذا ذم الله عز وجل القاعد الذي يعبد غير الله، وذم الله عز وجل القاعد الذي لا يجعل لنفسه خطة توازن بين البخل وبين الإسراف ويتعامل في ماله. كذلك أيضا في كتاب الله ذم الله عز وجل هذا يشرك بالله وذاك بخيل وذاك مسرف، هذه تصرفاته وهذه أفعاله. لكن ذم الله عز وجل أيضا في كتابه أن تقعد مع من يعصي الله عز وجل. ليس فقط نهاك الله عز وجل أن تقعد عاصيا، وإنما نهاك أيضا أن تقعد مع من يعصي الله عز وجل وتسكت على ذلك. هكذا ذكر الله عز وجل في كتابه أنك إن وجدت الذين يخوضون في دين الله ويخوضون في أعراض الناس ويتكلمون فيما لا يرضي الله عز وجل، قال: فلا تقعدوا معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. هكذا نزل الله عز وجل في كتابه، قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أنك إن وجدت مجلسا فيه كلام لا يرضي الله عز وجل، جلست مجلسا فيه رجل يسب أو يشتم أو يخوض في دين الله، لا يجوز لك أبدا أن تستمر في هذا المجلس، فضلا عن أن تشارك، فضلا عن أن تضحك وأنت تسمع دين الله عز وجل يسب أو أعراض فلان أو علمت انتهت، أنت بذلك شريك في هذا الفوز، شريك في هذه الفوز. إنما الواجب عليك إن كنت جالسا في مجلس كهذا أن تذب عن دينك وأن تذب عن عرض أخيك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إن حضرت مجلسا يخوض الناس فيه في الأعراض، قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه. لما يتكلم تسكته ما تتكسفش ولا تستحي، ما لا تأخذك المجاملة في الأعراض علشان ما يزعلش، أصل لو رديت عليه يزعل، أصل لو كذا. لا، هذا ليس موضع مجاملة ولا موضع كسوف ولا إحراج، إنما موضع ضد بالحق. هذا موضع في الأعراض، الواجب أن تذب. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار. هذا شيء تفعله لنفسك، مش علشان اللي انت بتدافع عنه، مش علشان اصل هو صاحبك وحبيبك، لا، علشان نفسك، لأجل نفسك. تذب عن عرض مسلم يخاض في عرضه ذب الله عن عرضك النار. فإن لم تستطع فعلى الأقل لا تستمر في هذا المجلس، هذا أدنى إنكار المنكر، هذا أقل شيء تفعله. قال: فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصير بني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما دخل الهلاك والخراب على بني إسرائيل. أول دخول الهلاك والخراب عليهم أنه كان الواحد منهم يرى أخاه يفعل المعصية مقيما عليه، يأكل الربا ويفعل الزنا، ثم لا يمنعه ذلك أن يجالسه ويؤذنه ويشاركه. يقعد معه وهو يراه يفعل المعصية، يقعد معه وهو يتكلم في الأعراض، يقعد معه وهو يخوض في دين الله عز وجل. كان هذا سبب هلاك بني إسرائيل كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشريعة تنهانا عن القعود على المعصية، وتنهانا عن القعود مع من يفعل المعصية، بل هذه الشريعة تنهانا أن نقعد طوالين لا نفعل شيء. هذا مما نهتنا عنه الشريعة، أن تقعد لا تفعل شيئا. هذه غفلة نهانا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الرجل لا يفعل شيئا، لا في دين ولا في دنيا، هذا منهي عنه في ديننا. إنما علمنا ديننا أن تجلس أو أن تفعل أو أن تتحرك يكون لك خير في كل لحظة، ويكون لك أجر وثواب في كل شيء تفعله، حتى عندما تنام، حتى عندما تنام، أن هذا نوم وراحة واستجمام. إلا أن هذه الشريعة تعلمك أنك حتى في نومك لك نية، لك نية وعليها أجر وثواب. قال معاذ رضي الله عنه: وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومكم. أرجو من الله أن آخذ أجرا وثوابا وأنا نائم مثل الأجر والثواب الذي آخذه وأنا أقوم به. لماذا؟ لأنه حين ينام ينوي أنه ينام ليرتاح، ليتقوى على قيام الليل، ليتقوى على صلاة الفجر، ليتقوى على عبادة الله. فحتى في أوقات الراحة، هي ليست أوقات قعود، هي ليست أوقات بطالة، إنما هي أوقات نية وسعي وتقرب إلى الله عز وجل. أما القعود الذي بلا فائدة، هذا نهانا عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: ماذا أفعل؟ وأنت ترى النتيجة وإن كذا، وديننا دائما يعلمنا أننا لا ننظر إلى نتائج. هذه النتائج ليست إليك، هذه النتائج أمرها إلى الله. دينك يعلمك دائما أن تسعى، دينك يعلمك دائما أن تعمل، دينك يعلمك دائما أن لا تقعد. أما النتائج هذه بيد الله، أما النتائج هذه أمرها إلى الله وهو مطلع عليها. لذلك في ذلك الحديث العظيم الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة. القيامة تقوم، القيامة تقوم يعني آخر الدنيا، مش آخر حياتي أنا، آخر الدنيا كلها. وفي يد أحدكم فسيل، بلا لسه النخلة لسه في أولها ولسه قدامها سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر ولا أقل، لسه سنين حتى تخرج النتيجة، حتى تخرج الثمرة. لا علاقة لك، علاقتك والذي يهمك أن تقوم القيامة فتقف بين يدي الله وتقول: يا رب، تقول: يا رب زرعت. إنما اللي حصل لها أمر آخر. لهذا ذكروا في كتب التاريخ لأحد الملوك مر على رجل قد جاوز الثمانين وبيده يعني زرعة لشجرة لا تنبت إلا بعد 100 عام. واحد عنده 80 سنة وبيزرع شجرة هتطلع بعد 100 سنة. فقال له الملك: أنت في عمرك هذا وقد قاربت على الموت، تزرع هذه التي لا تنبت إلا بعد 100 عام؟ إن أملك لطويل. ده انت حتى لو في بيت عمرك أملك طويل برضه، تزرعها وقد أتيت على الموت وهي لا تخرج إلا بعد 100 عام، إن أملك لطويل. فرد عليه وقال: ما هكذا، إنما نزرع ليأكل غيرنا كما زرع غيرنا فأكل. إنما نزرع ليأكل غيرنا كما زرع غيرنا فأكل. هذه هي الغاية تفكر فيها دائما. ربما نتيجة أعمالك لا تصل إليك، ربما ثمرة سعيك لا تبلغها أنت، لكن لعلها تبلغ أولادك، لعلها تبلغ ذريتك، لعلها تبلغ ناسا من بعدك لا صلة لهم بك إلا أنهم يترحمون على من عمل هذا العمل. هكذا تعلمك الشريعة، تعلمك أن من خشي الموت وخشي أن يترك من خلفه ذرية ضعافا خافوا عليه، فالواجب عليك إنك ما تيأسش وما تزعلش وما تقولش أعمل إيه وما تقعدش وما تعملش حاجة. إنما قال ربنا: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تراعي الله عز وجل وتعمل لله، والله عز وجل هو الذي يؤتيك ثمرة عملك، وهو الذي يحفظ عليك أولادك، وهو الذي ينمي بركة أعمالك لتجد أجرها وثوابها وخيرها في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الشريعة تعلمنا أن نسعى وأن نعمل، أن نأخذ بالأسباب، ونحن في أشهر حرم حرم الله عز وجل فيها القتال وجعل العقوبة فيها مضاعفة، فعلمتنا الشريعة أن نقعد فيها عن الحرام وأن لا نقعد فيها مع من يفعل الحرام. نسعى ونعمل ونجتهد، فإن كان هناك قعود فالقعود المستحب الوحيد في شريعتنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قعود المساجد. هذا هو القعود الوحيد الممدوح في هذه الشريعة. لهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حين تدخل المسجد، حين تدخل المسجد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، وفي رواية ما قعد في مصلاه، الملائكة تصلي على أحدكم. فهذا هو القعود الوحيد المستحب الذي حثت عليه الشريعة، أنك تجلس في المسجد تذكر الله تتقرب إلى الله عز وجل. هذا ديننا الذي علمنا أن نراعي حرمة الأوقات، ومن أعظم الأوقات التي يجب علينا أن نراعيها هذه الأيام الصالحة المباركة، أيام الأشهر الحرم التي يكمل علينا فيها موسم الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، زيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وانزل السكينه على قلوبهم واعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا البلد سقاه رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. ورحمه الله.